بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. الفصل الثامن في إرادته تعالى وكلامه. لا يخفى علينا بأن ما ورد في الروايات والأحاديث الشريفة من كلام حول صفة الإرادة وصفة الكلام فإنه يشير إلى أن هاتين الصفتين من صفات الفعل لا من صفات الذات، بمعنى أنهما منتزعتان من مقام الفعل، فهذا ما أكدته الروايات والأحاديث الشريفة الكثيرة في هذا الصدد. ومن ذلك على سبيل المثال للحصر ما ورد في أصول الكافي كتاب التوحيد باب صفات الذات، أكثر من مرة احنا قرأنا هذه الرواية عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لم يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر، والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر، والقدرة ذاته ولا مقدور. فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم، والسمع على المسموع، والبصر على المبصر، والقدرة على المقدور. قال: قلت: فلم يزل الله متحركا؟ فقال: تعالى الله عن ذلك، إن الحركة صفة محدثة بالفعل. قال: قلت: هذا محل الشاهد، فلم يزل الله متكلما صفة الكلام. قلت: فلم يزل الله متكلما؟ قال: فقال: إن الكلام صفة محدثة ليست بأزلية. إن الكلام صفة محدثة ليست بأزلية. كان الله عز وجل ولا متكلم. إن الكلام صفة محدثة ينطبق حتى على القرآن الكريم فيما يسمى بفتنة خلق القرآن أو قدم القرآن. ما سوى الله فهو محدث، وهذا ينطبق حتى على كلامه سبحانه وتعالى، وإن كان في البيت المعمور أو كان في العوالم العالية قبل إنزاله إلى هذه الدنيا، فإن ما سوى الله ليس بقديم ذاتا. وإن كان في عقيدة جمهر من أهل السنة أن من قال بهذه المقالة فهو كافر زنديق يستحل دمه، ومن هنا وقعت في تاريخ الإسلام هذه الصراعات الدامية. فأيام المأمون كان يناصر المعتزلة ويقول بخلق القرآن، فكانت لهم سطوة وحظوة، كالجاحظ مثلا الذي استوزره المأمون 3 أيام واستقال، لأن رجل شغل أدب وأديب ما له شغل بالسياسة. لما جاء المتوكل صارت الدائرة على المعتزلة، وضعوهم في الأفران حتى اختفى الجاحظ فترة، لأن أحد أصحابه حطوه في فرن من هذه الأفران وشووه. قالوا لي: وين؟ قال: أتريدني أن أكون ثاني اثنين إذ هما في التنور؟ هذه من المسائل كلامية التي انتهت إلى صراعات دامية. نحن عقيدتنا هذه، أن ما سوى الله سبحانه وتعالى فليس بأزلي، وما ليس بأزلي فهو محدث حدوثا ذاتيا أو غير ذلك. لذا قال عليه السلام إن الكلام صفة محدثة ليست بأزلية، كان الله عز وجل ولا متكلم. هذه رواية من أصول الكافي. وكذا ما ورد في الباب 36 باب الإرادة أنها من صفات الفعل، عدة روايات في هذا المقام، منها هذه الرواية الأولى عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لم يزل الله مريدا؟ قال: إن المريد لا يكون إلا لمراد معه لم يزل الله عالما قادرا ثم أراد. وهكذا عدة روايات تؤكد أن المشيئة محدثة وإرادته إحداثه، مثل هذه الرواية عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المشيئة محدثة. وغير ذلك من الروايات التي يطول بها المقام لو أردنا استعراض، خصوصا ما ورد أيضا عن الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه في مناظراته تراجعها في توحيد الصدوق مع عمران الصابي ومع سليمان المروزي، لما قال له سل عما بدا لك، إلى أن قال: فإنه لم يزل مريدا. هذا سليمان المروزي قال عليه السلام: يا سليمان، فإرادته غيره؟ قال: نعم. قال عليه السلام: فقد أثبت معه شيئا غيره لم يزل. قال سليمان: ما أثبت؟ قال الرضا عليه السلام: أهي محدثة؟ قال سليمان: لا، ما هي محدثة. فصاح به المأمون، لأن هذا علماء الأديان والملل والنحل كانوا موجودين، الإمام في مجالس يعني ساعات صبحا وعصرا وليلا، مجالس المناظرة كانت مستمرة أيام، كان يفتر عليهم الإمام واحد واحد، علماء الأديان والملل والنحل اللي يقول لك حوار الأديان. فصاح به المأمون وقال: عليك بالإنصاف، أما ترى من حولك من أهل النظر؟ فأعاد عليه المسألة فقال: هي محدثة يا سليمان، فإن الشيء إذا لم يكن أزليا كان محدثا، وإذا لم يكن محدثا كان أزليا. وهكذا عنه عليه السلام معه أيضا في هذا المقام قال: يا جاهل، إذا قلت ليست هو فقد جعلتها غيره، وإذا قلت هي غيره أو هي غيره فقد جعلتها هو، إذ لم يكن بين الإثبات والنفي منزلتهم. هذا خلاصة الموضوع في صفة الإرادة والكلام، وأنهما من صفات الفعل لا من صفات الذات، إلا أن الفلاسفة قالوا كلاما آخر. قال السيد الطباطبائي رحمه الله: قالوا: إرادته تعالى علمه بالنظام الأصلح. لو أجوا في درس الفقه أفضل، بعدين تعالوا. ها؟ لا، بارك الله فيك. قالوا: إرادته تعالى علمه بالنظام الأصلح، حتى لا يصير تشويش في الدرس أفضل. قالوا: إرادته تعالى علمه بالنظام الأصلح، يعني هذه أحد التعريفات والتفسيرات لمعنى الإرادة، ففسروها لاحظ بالعلم، رجعت صفة الإرادة إلى العلم، علمه بالنظام الأصلح، هذا أحد التفاسير. تفسير آخر عن بعض المعتزلة من محققيهم أنها العلم بما في الفعل من مصلحة، العلم بما يشتمل عليه الفعل من مصلحة، هذا بالنسبة إلى الفعل، أن الفعل يشتمل على مصلحة. أما ما ذكره السيد عنهم في المد فهو علمه بالنظام الأتم، علمه بالنظام الأصلح. وبعبارة أخرى علمه بكون الفعل خيرا، هذا اللي قلناه عن بعض محققي المعتزلة، علمه بما في الفعل من مصلحة، علمه بكون الفعل خيرا. النتيجة فهي إذن هاي الإرادة وجه من وجوه علمه تعالى، كما أن السمع بمعنى العلم بالمسموعات والبصر بمعنى العلم بالمبصرات وجهان من وجوه علمه تعالى. قال المحقق الأصفهاني رحمه الله: شهوده للمبصرات بصره، مبصر علمه بالمبصرات، شهوده للمبصرات بصره إذ هو موجود له ما يبصره، ونيل كل مبصر إبصاره وإن يكن تفاوتت أطواره، كذا ارتباط كل مسموع به يحقق السمع له فانتبه. والذوق والشم كما في اللمس كمال حيوان بغير لبس، ليس من الكمال للوجود الذوق والشم، يعني لو كانت صفة صفة كمال للموجود من حيث هو موجود يمكن أن مثلا لكان يمكن إطلاق هذه الصفة على الباري، لكنها هي صفة كمال للحيوان وليست صفة كمال للموجود من حيث هو موجود، تماما كصفة الجسمية لو كانت صفة للموجود من حيث هو موجود ذاك شيء آخر، إنما هي صفة شنه لمرتبة من مراتب عالم الإمكان، ليست من الكمال للوجود فلم تكن لواجب الوجود، لا يطلق عليه أنه شام وزائق كما يطلق على أنه سميع بصير. وهذا السمع والبصر اصطلاحا في علم الكلام يعبر عنه بالإدراك، اسمه شو الإدراك الحسي، فإن علمه تعالى كيفما كان علم حضوري، يعني شنو كيفما كان سيد، يعني قلنا بنظرية الفاعل بالرضا الفاعل بالتجلي غير ذلك، علمه تعالى علم حضوري وليس حصوليا اكتسابيا، فهو عين ذاته تعالى. قال ابن سينا، انقل لك من كلامهم لطيف هاي العبارة: الخير الأول بذاته ظاهر متجل لجميع الموجودات، فذاته بذاته متجل، فأول قابل لتجليه هو العقل الكلي، فبالنتيجة صفة الإرادة رجعت إلى العلم، فلا معنى لإفرادها وجعلها من صفات الذات، بل قول أن العلم من صفات الذات، أما تفسيرها بالعلم فإنه خروج عن محل الكلام، لأن الخصم يريد أن يثبت كون الإرادة من صفات شنه الذات لا من صفات الفعل، وهذا خلاف لما ورد في الروايات والنصوص، بس مو بس خلاف، الروايات تنهى وتؤكد على أن الإرادة ليست من صفات الذات وإنما هي من صفات الفعل، ولهذا عبارة السيد قاصرة في هذا المقام، لم يؤدي المطلب حقه لما قال وما نسب إليه تعالى، آخر البحث، وما نسب إليه تعالى في الكتاب والسنة من الإرادة والكلام أريد به صفة الفعل، لا مو فقط أريد به صفة الفعل، بل إن الروايات حصرت الإرادة أنها من صفات الفعل، ونهت كما قرأت لك بمناظرة الآن للإمام الرضا عليه السلام مع بعض المتكلمين، بل في الصحيح عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق، موجودة في الكافي في توحيد الصدوق عيون الأخبار، فقال عليه السلام: الإرادة من الخلق مني ومنك هي الضمير، فاعل لا بمعنى اضطراب الحركات والآلة، مريد لا بهمة، مريد لا بهمة وضمير إثبات بلا تشبيه كثير، هذا موجود في خطاب أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهي البلاغة. الإرادة من الخلق عن المخلوق الضمير، وما يبدو بعد ذلك لهم من الفعل، أما من الله فإرادته إحداثه لا غير ذلك. إرادته شنو؟ إحداثه لا غير ذلك. وكذا السيد الطباطبائي في تعليقات على الأسباب أيضا بتدقيق فلسفي في المطلب انتهى إلى أن الإرادة لا يصح تفسيرها إلا على أساس كونها شنو؟ من صفات الفعل لا من صفات الذات. قال عليه السلام فإرادته إحداثه لا غير ذلك، هذه طبعا إشارة، هم يقولوا ليس غير ولا غير، يقول لا غير ذلك، لأنه لا يروي ولا يهم، يعني مريد لا بهمة، يعني ماكو شوق، لأن يقولوا الإرادة في الإنسان شنو الشوق؟ تصور وتصديق بفائدة الفعل وشوق أكيد تحريك عضلات إلى آخر. هني قال عليه السلام لأنه لا يروي، ما يفكر بعد علم حصولي، لأن التفكير شنو؟ ترتيب معلومات للوصول إلى مجهولات، الله تعالى لا يخفى عليه شيء، لأنه لا يروي ولا يهم ولا يتفكر، وهذه الصفات منتفية عنه تعالى، وهي صفات الخلق. فإرادة الله الفعل لا غير ذلك، مرتين كرر الإمام، أولا قال وأما من الله فإرادته إحداثه لا غير ذلك، ثم قال فإرادة الله الفعل، الفعل لا غير ذلك. وهذا طبعا أبعد من الكلام اللي قال السيد طباطبائي، إن الروايات فقط تقول بأن الإرادة من صفات الفعل، كأنه ساكتة من إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، سلمنا الإرادة من صفات الفعل، لكن هل هناك إرادة هي من صفات الذات أم لا؟ الروايات تنفي ذلك. وقالوا هذا الكلام للمحقق الأصفهاني، احنا طبعا ما نتابعهم في كل شيء وفي فلسفتهم، لم يتفلسفوا، احنا نتعبد بما ورد عن الأئمة عليهم السلام، خصوصا في مثل هذه المسائل المشكلة والعويصة، ولا نقول بالاجتهاد في مقابل النص. وقالوا الكلام فيما نتعارفه نحن، يعني في المجتمعات العقلائية العرفية عند العرف، الكلام فيما نتعارفه، يعني الدقة العرفية، هذا مو الفلسفية، لفظ دال على ما في الضمير كاشف عنه، قال شاعرهم إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فيقول لفظ دال يعني في دلالة على ما في الضمير وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هذا الكلام النفسي اللي قال أبو الحسن الأشعري، وأنه ليس بحرف ولا صوت ولا ولا، رد عليه الطوسي في تجريد الاعتقاد أن هذا كلام شنه لا محصل له لا طائل تحته، لأنه لا تصديق إلا إذا أنتم ما عارفين شنو هذا، له لا هو صوت لا هو ذا كذا لا هو كذا، يعني أول بينوا لنا محل النزاع حتى نقول إثباتا أو نفيا. ولهذا هم معتقدين بعقيدة ما يعرفوا شنو معناها أصلا، صايرة مثل اللغز. على كل حال هذا ما يسمى بالكلام النفسي، يعني ينسبه إلى الله، غير هذا القرآن شيء يسموه الكلام النفسي، وهذا باطل بهذا المعنى. والكلام فيما نتعارفه لفظ، فيما نتعارفه لفظ دال على ما في الضمير كاشف عنه، فهناك موجود اعتباري، ما هو؟ وهو اللفظ الموضوع، هذا اللفظ يدل دلالة وضعية، مر عليك في المنطق بعد الدلالات، يدل دلالة وضعية اعتبارية على موجود آخر، هذا النظرية السائدة اللي هي نظرية الاعتبار، ماكو علقة ذاتية بين اللفظ والمعنى على رأي باطل، إنما الدلالة وضعية اعتبارية، جعل اللفظ دالا على المعنى. وهو الذي في الذهن، ولو كان هناك موجود حقيقي، ولهذا مر عليك في أول منطق المظفر، الوجود إما خارجي أو ذهني، هذا وجود الحقيقي والمجازي الاعتباري اللفظي والكتبي، فالكتابة تدل على اللفظ، واللفظ على الذهن، والذهن على العين. ولو كان هناك موجود حقيقي دال بالدلالة الطبيعية على موجود آخر، كذلك كالأثر الدال على مؤثره وصفة الكمال في المعلول الكاشف عن الكمال في علته، وكصفة الكمال يعني. لو كان هناك موجود حقيقي كذا كذا، كان أولى وأحق بأن يسمى كلاما لقوة دلالته. ولو كان هناك موجود أحدي الذات، هذا كلام السبزواري في المنظومة، هذا كل ملهاج السبزواري، وتابعه المحقق الأصفهاني ونظم خيالاته الشعرية. ولو كان هناك موجود أحدي الذات ذو صفات كمال في ذاته، بحيث يكشف بتفاصيل كماله، العلم التفصيلي في عين البساطة الإجمال، بحيث يكشف بتفاصيل كماله تعالى وما تترتب عليه من الآثار عن الوجود الأحدي وهو الواجب تعالى، كان أولى وأحق باسم الكلام، يعني يطلق على الله أنه كلام، وهو متكلم لوجود ذاته لذاته. قال المحقق الأصفهاني ها تأييدا لهذا التفسير، يقول إن الكلام فيه ذو شؤون، كلامه تعالى صفحة 82، فمنهما لغيبه المكنون، وهو ظهور ذاته للذات. ظهور الذات للذات هذا علم، ما يسمى كلام، لكن العلم هو الظهور والانكشاف، حضور مجرد لمجرد، حضور المعلوم عند العالم. وهو ظهور ذاته للذات يدعى لدينا بالكلام الذاتي. ليش قال الكلام الذاتي؟ حتى يقول الكلام الذاتي غير الكلام النفسي اللي يقولوا الأشاعرة، وأنه ليس بحروف ولا أصوات ولا ولا ولا ولا ولا ولا اللغز المحير اللي هم أصلا ما فاهمين أصلا. ولهذا قال والتصديق متوقف على التصور. حتى نقول لكم هذا التفسير وهذا المعنى معقول أم لا، أول خلينا نفهم شو قاعد تقولوا أنتوا أصلا، فيما بينهم أصلا صاير لغز معمى. قال هذا الكلام وهو ظهور ذاته للذات يدعى لدينا بالكلام الذاتي، اللي تقول لك احنا وين، احنا فوق متكلمين وفوق فلاسفة، هذا كلام عرفان. يقدر تقول محقق الأصفهاني يسميه كلام الذاتي، يعرب عن حقائق مكنونة في ذاته عن غيره مصونة. إذا عن غيره مصونة صارت صفة ذاتية بعد في ذاته. ومطلق الكلام في المشهور لما نتعارفه، اللي قال الطباطبا مش ما نتعارفه، ومطلق الكلام في المشهور يعني عند العرف، ما هو معرب عن الضمير، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فليس في دعوى الكلام النفسي وفي قيامه به من بأس. لا فيه البأس، كل البأس. تقول لنا إذا أريد من الكلام النفسي هذا المعنى ظهور الذات للذات، فليس فيه بأس، لا بأس فيه، هذا من حيث التفسير العقلي الفلسفي. لكن هل هذا هو مراد أبو الحسن الأشعري؟ لا. ثم أنت رحت بعيد الآن، الكلام صفة محدثة، انت فسرتها بالعلم وظهور الذات للذات وتجلي الذات للذات، خرجنا عن الموضوع. قال لكنه ليس مراد الأشعري أبو الحسن الأشعري أشاعرة، فإنه بمثله لم يشعري، يعني ما واصل هذه السماء العالية وأفق العرفان. زين. ثم قال إذن قاعد يقول إن هناك كلام ذاتي صفة ذاتية وأكو كلام فعلي وهو الخلق والإيجاد وعالم الإمكان. لذا قال ومنه يعني من الكلام ومنه فعلي يعني مقابل الذاتي صفة ذات صفة فعل ومنه فعلي له مراتب صادر الأول عقل أول قلم ولوح وعرش وكرسي كل هذا عالم الأمر لا عالم الخلق عالم الأمر يعني عالم المجردات يسموه عالم الأمر عالم المجردات عالم الخلق سموه الماديات سموه عالم الخلق وفسروا الآية بهذا التفسير ألا له الخلق والأمر. لهذا يقول رحمه الله وباعتبار الكلام وباعتبار عالم الأمر فقط كلامه فإنه بلا وسط سموا عالم الآن كلام وعالم الخلق كتاب محض هذا سموا كتاب تكويني بس يقصدوا منه عالم المادة الكون طبيعة فهناك كلام عالم الأمر وهني كتاب عالم الخالق اصطلاحات هذه في المنظومة وفي الأسفار وفي الفلسفة العرفانية والإشراقية يعني في الحكمة المتعالية وباعتبار عالم الأمر فقط كلامه فإنه بلا وسط يعني صادر منه بلا توسط مادة ومدة وإنما إبداع بلا مادة ولا زمان ولا هيولة ولا غير ذلك وعالم الخلق أي هذا هو ولكن أهم شيء أنه بلا مادة ولا مدة ولا هيولة وإن كان هذه الموجودات الأمرية بينها ترتب وتقدم وجودي ولكنه السمة العامة أن عالم العقل يقول لك عالم مجرد عن المادة ذاتا وفعلا هذا هو بينما عالم الخلق يحتاج ولهذا يعبروا عن خلق أني أخلق لكم من الطين كتركيب وعالم الخلق كتاب محضو والجمع في ذي الجهتين فرضو بس هذا محل الشاهد من كلامه قال ومنه فعلي له مراتب تمام معربة عما اقتضاه الواجب إذ كل فعل عند أهل المعرفة يعني العرفان يعرب عن مكنون اسم وصفة إبليس مظهر جهنم الملاك أظهر الجنة ورضوان أي شكل عندهم كلام هذا الهادي مظهر اسم الهادي ذاك مظهر شنو المضل وما يضل به إلا وفعله كلامه كما ورد ورد وين الروايات من شوي قرأنا وفعله تعالى كلامه كما ورد وفعله كلامه كما ورد وهو لهذا المدعى خير سند وهذه المراتب العلية أتمها حقائق عقلية اللي تقول بأن عالم الإمكان فيه مراتب درجات تشكيكية منها العوالم العقلية المجردة يسميها هو هي الحروف العاليات هذا كلام من عربي كنا حروفا عاليات في الأزل متعلقات في ذراع على القلل ألست بربكم قالوا بلى شهدنا هي الحروف العاليات وفي مناظرات الإمام الرضوي صلى الله عليه موجود ترى هذا أول ما أبدع الحروف وكذا هي الحروف العاليات وهي لا ترى لها نقصا ولا تبدلا لن عالم اللوح المحفوظ عالم المجرد عن المادة والمدة والملكوت كلمات محكمة عالم الملكوت وكل ما في الملك أيضا كلمة خب هذا ما قالوا سيد الطباطبائي لا هني بعد ظهرت شنو الولائية فيه يعني دفاعه عن الروايات هني صار متكلم سيد الطباطبائي ما صار فيلسوف قال فيه إرجاع تحليلي لمعنيي مثنى لمعنيي الإرادة والكلام إلى وجه من وجوه العلم والقدرة إذن الإرادة فسرتوها لنا بالعلم والكلام فسرتوها لنا بالقدرة إذن فلا ضرورة تدعو إلى إفرادهما عن العلم والقدرة. بل أزيد من هذا نقول إحنا للسيد بعد المفروض يقول لهم هذا الكلام: كل صفة فعل ترجع بالنتيجة إلى صفة. ولهذا في عقائد الإمامية الشيخ المظفر لما تكلم عن هذا المطلب شو قال عن الصفات الفعلية؟ ترجع إلى صفة واحدة، صفة القيومية، وهي ذاته تعالى. يعني كل صفة من صفات خالق ورازق ومحيي أليست بالنتيجة ترجع إلى ذاته تعالى؟ فكذا صفة الإرادة والكلام. فلا ضرورة تدعو إلى إفرادهما عن العلم والقدرة وما نسب إليه تعالى في الكتاب والسنة من الإرادة والكلام، أريد به صفة الفعل بالمعنى الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. يعني في الفصل التاسع في فعله تعالى وانقساماته وفيضه المقدس وعوالم الوجود وعوالم الإمكان الكلية، عالم العقل واللي يسموه الجبروت، وعالم المثال اللي يسموه الملكوت، وعالم المادة اللي يسموه الناسوت، والله من ورائهم محيط. أيضا في كلام المحقق الأصفهاني، حتى نكمل لكم المطلب هام ونشير إلى ما ذكره في تحفة الحكيم، أنه فسر الإرادة تفسير عرفاني بالحب الذاتي: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف. صفحة 78 يقول إرادته تعالى: إرادة الواجب حب ورضا، الحب الذاتي والكلام الذاتي، وهذا اللي تقرأه في نهاية الدراية في شرحه على الكفاية، كل فلسفة ومصطلحات فلسفية. لذا قيل عنه: فقهه أصول وأصوله معقول ومعقوله لا معقول. إرادة الواجب حب ورضا، تريد تدرس تقرأ نهاية الدراية بدون فلسفة؟ هذا ما يصير، لا تقف فيها على محصول. إرادة الواجب حب ورضا، لا الشوق اللي قلنا إنسان، ما معنى الإرادة عندي عندك؟ تصور، تصديق بفائدة الفعل، سولي طبخة كبدة مثلا ولا وليمة، شوق أكيد، تحرك عضلات، تروح إلى مطعم إدريس مثلا تأخذ الهريس، صح ولا لا؟ لأنه تصور تصديق، شوق أكيد، تحرك عضلات. إرادة الواجب حب ورضا لا الشوق، فالعقل بمنعه قضاء، يعني هذا مريد لا بهمة. قال: مفهوم الإرادة مفهومها يغاير العلم بما هو الصلاح عند جل الحكماء، علم بالنظام الأتم الأصلح، علمه بنظام الخير في كلمات ابن سينا. لكن رجعت الإرادة إلى العلم، ما سوينا شيء. ثم قال: فذاته محبوبة لذاته، إرادة ذاتية، ومنه حبه لمعلولاته، وحبها بعين حب الذات بالجمع لا بالفرق حب الذات. يعني في مقام الذات حب ذاتي، لكن في مقام الفعل أكو هناك حب أكو بغض، هالشكل يقول. وحبها بالفرق يعني بعد الإيجاد وبعد التفصيل، وهذا إنس وهذا جن وهذا شيطان وهذا ملك. وحبها بالفرق حب فعلي، فإنه كالعلم عين الفعلي، وهذه مشية فعلية، إرادة الفعلية اللي في الروايات إحداثه، وهذه مشية فعلية غيرية الذات لها جلية، صفة الفعل غير صفة الذات. بس احنا هم بعد هذا بدنا نقول له كلامك الأول هذا تحتفظ به لنفسك، يعني هذا رأي الخاص، احنا مع الروايات ان ارادته تعالى احداثه لا غير. والحكم بالحدوث، ارادة المحدثة المشيئة المحدثة، والحكم بالحدوث في الاخبار روايات في مثلها جار بلا انكار. يعني فسر الارادة بإرادة ذاتية، حب الذات، حب الذاتي، زي ما فسر الكلام للكلام الذاتي. يعني هذا تجاوز بعد ليش للنصوص والروايات. لا، الإرادة والكلام من صفات الفعل لا من صفات الذات، لأنك إذا فسرت الإرادة بالعلم بالنظام الأتم والعلم بنظام الخير والعلم ما أدري شنه ما يجتمع على الفعل المصلحة، كل هذا رجعت صفة الإرادة إلى العلم، فلا معنى لإفرادها وجعلها صفة ذاتية. وكذا بالنسبة إلى صفة الكلام اللي سميت أنت الكلام الذاتي، وأن أبو الحسن الأشعري بمثله لم يشعري. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله، لم يكن قبل ذلك كائنا، ولو كان قديما لكان إلها ثانيا. يقول: وعالم الأمر هو القضاء، هم يسموه عالم القضاء مقابل القدر اللي هو عالم المثال، لا بدع أو بدع في أن يجب الرضاء. ليش رضاء بذاك العالم؟ إذ هو نور لا تشوبه الظلم، فكله خير ذاك العالم على الوجه الأتم. بينما عالم الخلق لا، دخول الشر في القضاء الإلهي باب عالم الخلق. وعالم الخلق هو المقضي، فالفرق ما بينهما مرضي، فإنه عالم الخلق فإنه تصحبه الشرور، ففي الرضا بحده المحذور. بعدين يقول رحمه الله: إن النظام الحسن الإمكاني طبق النظام الكامل الرباني، وليس في الإمكان عندهم أجمل وأفضل مما كان. الفصل التاسع في فعله تعالى وانقساماته، خصوصا على قاعدتهم الفلسفية الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، إحدى التفاسير هذا، وهو أن فعله تعالى كما ذكر السيد الطباطبائي في الميزان إنه مقتضى المسانخة، أو إن مقتضى المسانخة السنخية بين الفعل وفاعله والعلماء، إن مقتضى المسانخة كون فعله تعالى مطلق واحد بالوحدة الحقة الظلية مقابل وحدته تعالى، الوحدة الحقة الأصلية، الحقة الأصلية مقابل الظلية عالم الإمكان، وهو تعالى واحد بالوحدة الحقة الأصلية. قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. فالفعل منه تعالى كما ورد عن الإمام رضا لا يقال له أكثر من فعل واحد، معنى الواحد لا يصل منه للواحد هنا، يعني عالم الإمكان كله هذا واحد بالوحدة الحقة الظلية من أول تعين، وهو القلم الأعلى في الاصطلاح عقل العقول أعظم الأرواح، إلى عالم شنه الهيولة وأنزل المراتب، كل هذا فعل واحد بالوحدة الحقة الظلية. وهذا تفسير أيضا ابن عربي والعرفاء والصوفية المحققين في هذه المطالب، أن قاعدة الواحد بهذا التفسير. ولكن التفسير الأشهر ما عند الفلاسفة من أن الله أول ما خلق الله العاقل، فقالوا الواحد لا اسم الواحد، بمعنى أول ما خلق الله العقل المجرد، أو اللي عبروا عنهم بالقلم الأعلى. بس عند العرفاء أن هذا هو في فعله تعالى، أوضح لك هذه النقطة، عند العرفاء لا، فعله واحد بالوحدة الظلية أي عالم الإمكان، أنزل من السماء ماء، لكن هذا ليه بعدين فسالت أودية بقدرها اللي هي مراتب هذا الفعل. فلهذا يقول هناك وجود حق وهو الله تعالى، ووجود مطلق وهو عالم الإمكان هذا الواحد بالوحدة الظلية، ووجود مقيد اللي قريناه فيما يتخصص به الوجود، تعينات هذا الوجود المطلق الواحد بالوحدة الظلية من القلم واللوح والعرش والكرسي والسماوات السبع والأرض السبع وعالم المادة والطبيعة. هذا تفسير العرفاء لمعنى قاعدة الواحد في فعله تعالى وانقساماته. والمراد في هذا الفصل الإشارة إلى ما تقدم سابقا، أن العوالم الكلية ثلاثة: عالم العقل وعالم المثال وعالم المادة. فالعقل يسمى بعالم الجبروت عرفانيا، والمثال يسمى بعالم الملكوت اللي هو البرزخ النزولي، وعالم المادة يسمى بعالم الناسوت، والله من ورائهم محيط، يقول لاهوت. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.